باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. باب ما جاء في السحر. لما كان هذا الكتاب في بيان التوحيد وفي بيان ما يضاد التوحيد، فإن من أعظم ما يضاد التوحيد مما يوقع الشرك والكفر في الربوبية وفي الألوهية السحر. أصل السحر عزائم ورقى ينفث فيها بمعونة الجن فتؤثر بإذن الله، والسحر كفر وشرك بالله، أكده الله في 5 مواضع في آية واحدة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أي سبب كفرهم تعليم الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه، لمن طلب السحر ورغب فيه وبحث عنه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا الذي ما له في الآخرة من خلاق ما له نصيب، ما له حظ بكفره وشركه، فهذا دليل على كفر السحر. وقال جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما الجبت؟ هو السحر. ولهذا قال عمر الطواغيت كهان، أي في أحياء العرب عند تميم، عند خثعم، عند الأزد، عند قريش، عند الأوس، عند الخزرج، عند مضر، عند غطفان، كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يتكهن، وهي شياطين تتنزل عليهم تخبرهم بالمغيبات ومن ذلك السحر. ولهذا غالب الكهان عندهم سحر وجامعهم مع السحرة ادعاء علم الغيب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أن النبي أمرنا باجتناب 7 الموبقات، وبدأ بأولها وهو الشرك، وثنى بما هو شرك وهو السحر، فإن السحر لا يتأتى حصوله إلا بالكفر والشرك بالله، فالسحر ناقض من نواقض الإسلام. نعم. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. نعم. حديث جندب، ما هو الحكم الشرعي في الساحر إذا ثبتت بالبينة الشرعية أنه يتعاطى السحر؟ فإن حكمه أنه يقتل، حده ضربة بالسيف لردته، هذا في قول عامة أهل العلم. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الساحر إن قتل بسحره قتل وإلا عزر وأدب. ودليل الجمهور أن السحر ردة عن دين الله، لا يتأتى السحر للساحر حتى يشرك ويكفر، ولا تخدم الجن والشياطين الساحر حتى يشرك بالله بأن يسب الله أو يبول على المصحف أو يضعه في الحمام أو يكتب القرآن بالخراءة والعذرة النجسة ليهين كلام الله فتخدمه الجن، أو يذبح تيسا ليذكر اسم الله عليه وغير ذلك. فهذا دلالة على أن الساحر كافر بسحره إذا ثبت. طيب، يقول القائل نرى من يقبض عليه بالشعوذة والكهانة ولا يقام عليه الحد لأن البينة لم تقم عليه 100%، فيعزر بما دون القتل. أما إذا ثبت تعاطيه للسحر عند الحاكم والقاضي الشرعي فإنه يجب قتله، وقد قتل الصحابة السواحر كما سيأتي. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. إذن عمر كتب إلى عماله على الأطراف والنواحي اقتلوا كل ساحر وساحرة، يقول: فقتلنا 3 سواحر، بل حفصة بنت عمر قتلت جارية لها سحرتها، دل على أن حكم الشريعة في الساحر إذا قامت عليه البينة فإنه يقتل، والذي يتولى ذلك من له ولاية لا أحد الناس، لئلا يكون ذلك مدعاة للفوضى والاضطراب. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هم 3؟ أي قتل الساحر، عن عمر وجندب وحفصة أم المؤمنين، فهذا ليس من قبيل الرأي، وإنما مما له أصل في الشريعة، وهذا دليل لما ذهب إليه الجمهور إلى أن تعاطي السحر ردة، ولهذا عده العلماء من نواقض الإسلام. لما كان السحر أنواع وأشياء، بيّن الشيخ في الباب الذي يليه أنواع السحر لتبين حكم كل نوع.